عنده ذاك الوقت 83 سنة و 80 سنة حط 80 سنة تعل غلط غلطة واحدة استعانة مالك كفر هو يهدي وانا نقول يا رب ذي بخطة لما نقول يا رب الحمد لله غدوة انت اللي تحاسب حسنات سيئات والله في الدرس حاضين في ذاك هو رأي خرط لكن في هذه اللحظة أعطاني درس عظيم ولهذا ربي عندما قال في سورة الفاتحة مالك يوم الدين يعطيك اطمئنان رحمن رحيم مالك يوم الدين أي أنت قادم على ماذا على رب رحمن رحيم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن ومن بعد جئت تبين ياك نعبد ياك نستعين ما فيش غير كم نسأل أول مطلب لك هذا اهدنا الصراط المستقيم لا مال لا دنيا لا ولد اهدنا الصراط المستقيم لأنها عليها مدار الحياة اهدنا الصراط المستقيم عليها مدار الحياة أي أول مطلب يطلب فيه الإنسان هو هذا لا يوازيه مطلب آخر لأن هذا الهداية إلى الصراط المستقيم رايح تجعل من هذه الحياة حياة سعيدة إذن خرجنا من عائل مستكبر نعوذ بالله من هذه الاستكبار إذن فهذا وعائل مستكبر الأصل في العائل أن يكون ماذا متواضعا مفتقرا إلى غير ذلك لا تظهر عليه من فعل العمل ورجل جعل الله جعل الله بضاعته لا يشتري إلا به ولا يبيع إلا بيمين إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه وش من النسخة انتهي كنت نظن هذا الموضوع هذا صحيح رجعت الحادثة رجعت ولا ما رجعتش ما رجعتش شيخ أنا ظنيت الباب اللي بعده كسرت عيلي داير فيه البحث هذا ما خليته في البيت الأخرى الثانية شوف عندك ثم حديث هذا اللي ذكرناه تو هاي الله قال صح شيخ ناصر في صحيح الجامع لا بأس من باب الاطمئنان لأن قال بسند صحيح والسند صحيح يستلزم من صحة السند صحة المتن قد يكون السند صحيح قد يكون شاذا أو معللا أنا لا يستلزم صحة السند صحة الحديث صحة هذا هذا في هذا يقول هذا الآن يقول سند صحيح احنا لازم نبحث على هذا الكلام هذا كلامه هو حكمه بسند صحيح لأن حكمه هو لذلك السند لذلك السند إيه أنا علاش لماذا أسأل هذا لأن نعرف المؤلف واللي مشينا على شكلته يمشي بدون ينظر إلى صحة الحديث فيسمع واحد قال صحيح السند يحطه يمشي يا اخي مررنا باحاديث كثيره ولا لا نعم. هو هذا شيخ لعله يقصد ليس على منهجي انا صحه السند تستلزم صحيح لذاته نعم شيخ هذا اذا روي بسند واحد انا قلنا هذا رجعت الكلام بن صالح شيخ لا لا لا لا لا, لا, لا, لا ما نرجعش ما زلت على ما انا عليه صحه الاسناد ابتداء صحه السند تستلزم صحه المتن ابتداء نعم لكن انا مما اعلم هنا في العزو تاع الشيخ محمد عبد الوهاب هو يعزو فقط بدون أن يبحث معروف هذا قال كما قال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى ويتكلم عن الشيخ محمد الوهاب قال أما الشيخ محمد الوهاب فبضاعته في الحديث ماذا مجزات يعني ضعيفة جدا جدا جدا ولهذا حديث كثيرة ضعيفة جعلها أسألك بماذا سأل ماشيين إليك ولا كذا وحديث ضعيف كلية تاع ذبابة قرب ذبابة حديث ضعيف كذلك ويحكم ويمشي ولهذا الذي جعلني نقول هذا سند صحيح اللي هو بس يحتاج منا تأكد وقلت لما قال الشيخ ناصح أو ماشيين شيخ عندي ضعف إذا كان حديث ضعيف ها؟ لكن حديث ضعيف معناه صحيح يعني الشرح وش ولا نشرح فيه نجيب الآية اللي فيها معناه صحيح ونشرح الآية ولا الحديث الآخر يعني شرح الحديث بعد حديث لا أنا عندي مبدئي في الكتاب قلت لك أنا في المسألة باحث الكتاب ليس بيدي تعالي بحث فيه ما جبتوش الآن خرجته في الدار الأخرى الباحث ثم نسيته فالآن عندي كتاب تاع أهل بين يدي ما فيهش الحكم الأساني فأنا عندما مضيت الآن في الشرح لما رأيت الطبراني قلت باش نبحث في حد ذاته وتعرفني كي يكون المؤلف حاط شيء نشرحه وبين ضعفه كما تاع حديث وآتي بما خالفه من أحاديث صحيحة تبين ذلك كما ذكرنا من قبل شوه حاجه اثرت ابن عباس يوسف قلنا هذا الحديث اللي جاء به في عند حيث اخرى تبين معنى هذا العالم. قال اقول قال نعم سل امك يا عري قال رسول الله قال انت اعلم ما قال سل امك لان سند هذا بين لصحه الكلام الذي يقول فما فيش مثل هذا الامر هذا نعم قال وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله تعالى هذا قال الثالث هو رجل جعل الله بضاعته يعني هذا الذي شاذ الحديث هذا الشرح الحديث ماذا أبي هريرة حديث الأول حديث أبي هريرة